عندما يوصف فكرك باعتدال وترجح رأي عقل بامتثال، بارتقاء الفكر تزدان الفعال، هكذا قدرت ذاتك فلها كل احترام. هكذا قدرت ذاتك. كلمات عبد اللطيف الصفران، أداء عبد الله الماجد. عندما يلهج بالخير اللسان وترى باحترام كل إنسان، ويداك تبني وتعمر أوطان، هكذا قدرت ذاتك فلها كل احترام. عندما يلهج للخير اللسان وترى باحترام كل إنسان، ويداك تبني وتعمر، فلها كل احترام. عندما تلزم نفسك بالنظام والحب بالقلب يفشيه السلام، والنفس بالعزم تسمو للأمام، هكذا قدرت ذاتك فلها كل احترام. عندما يلهج الخير ترى احترام كل إنسان، ويداك تبني وتعمر أوطان، هكذا قدرت ذاتك فلها كل احترام. عندما يوصف فكرك باعتدال وترجح رأي عاقل بامتثال، بارتقاء الفكر تزدان الفعال، هكذا قدرت ذاتك فلها كل احترام. عندما يلهج بالخير اللسان وترى هكذا